إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. الإعداد أحمد دياب، على الهندسة الهواء نادر راشد. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامج من نهاية الأسبوع. الحقيقة اليوم أو في 28 من مارس عام 2016 فقدت مصر الخبير البيئي الدولي دكتور مصطفى كمال طلبة، الأب الروحي لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون ومؤسس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو أيضا مؤسس مفهوم دبلوماسية البيئة. حصل طلبة على الدكتوراه من مونتريال كولدج في جامعة لندن عام 1949، وشغل مناصب أكاديمية وسياسية رفيعة في مصر، منها وزارة الشباب ورئاسة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا قبل الالتحاق بيونت. أيضا عكف دكتور طلبة خلال السنتين الماضيتين على كتابة مذكرات التي نشر جزء منها حول الشق المصري والسياسي في سلسلة كتاب اليوم لدار الأخبار المصرية. عام 1943 حصل على درجة البكالوريوس في علوم النبات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة، وحصل أيضا على درجة الدكتوراه في علم أمراض النبات من الكلية الملكية في جامعة لندن عام 1943، وعمل أستاذا في جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث بين عام 1949 إلى عام 1968. أيضا في عام 1973 ساهم طلبة في إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واختير نائبا مديرا تنفيذيا للبرنامج حتى عام 1975، ثم أصبح مديرا تنفيذيا للبرنامج بدرجة نائب للأمين العام للأمم المتحدة حتى عام 1992. حاولت أمريكا اجتذابه لصفيها ولكنه عكف، ومنذ عام 1993 وحتى وفاته كان يرأس مجلس إدارة المركز الدولي للبيئة والمنتدى العربي للبيئة والتنمية، وأيضا شارك في المؤتمر السنوي الأول للمنتدى العربي للبيئة والتنمية. بإيدينا نحميها، بإيدنا صحتنا، بإيدنا غالية علينا. بإيدينا نحفظها، بإيدينا نحميها، بإيدنا صحتنا، بإيدنا غالية علينا. المي وفروها يا كف مدروها، المي وفروها يا كف مدروها، ليش ريان الحياة في حياة من دونها. بإيدينا نحفظها، بإيدينا نحميها، بإيدنا صحتنا، بإيدنا غالية علينا. بإيدينا نحميها، مدينتنا نحليها، بالخضرة ننورها، نزرعها نسقيها. بإيدينا نحميها، مدينتنا نحليها، بالخضرة ننورها، نزرعها نسقيها، حتى نعيش الحياة يلا نحمي بيتنا. نحفظها، بإيدينا نحميها، بإيدنا صحتنا، بإيدنا غالية علينا. We'll be right back. صحتنا بإذن غي علينا. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع، بنرحب بكل سادة المستمعين في كل مكان. يمكن بالأمس واليوم كان في تمت فعاليات المؤتمر الأول لرياضة المرأة العربية تحت عنوان التحديات والفرص بالقاهرة، بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بمجال رياضة المرأة. معنا الآن للحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل معنا الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا بيكي، برحب بحضرتك وبرحب بكل السادة المستمعين. يمكن المؤتمر الدولي الأول لرياضة المرأة العربية يمكن هو يعني بدأ بالفعل يمكن حدد أهدافه وجلساته ومحاوره والكلام ده. احنا عايزين نتعرف في البداية، بس في الأول كان نتعرف على يعني أهمية الحدث دوت ودول المشاركة، وبعدين نتكلم كمان عن التفاصيل كمان أكتر عن محاور وجلسات المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا أقول لك في البداية أن هذا المؤتمر بيأتي طبعا تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وبيقام هذا المؤتمر أيضا خلال الفترة من 28 حتى 29 اليوم يعني. فهذا تم افتتاحه أمس والختام كان النهاردة بحضور كوكبة من العلماء وأساتذات ورجال التربية الرياضية أيضا والمختصين في الشأن الشبابي والرياضي على مستوى الدول العربية. يمكن في هذا الصدد وزير الشباب والرياضة أكد أن المرأة المصرية تمكنت خلال الأونة الأخيرة بالدخول بقوة في ساحة المنافسة في كافة المجالات المختلفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وتحديدا المجال الرياضي وهو خاص بالمؤتمر أو من أجل عقد هذا المؤتمر. وكمان بيأكد وزير الشباب والرياضة أن المرأة ليس دورها الآن أصبح تمثيلا مشرفا في أي مشاركة أو في أي فعالية، بل أصبح طموحهن حصد العديد من الميداليات في كافة المحافل القارية والعالمية في البطولات سواء البطولات القارية أو الدولية أو حتى الأولمبية. شفنا برضو بطلات مصر في مختلف الألعاب حققوا ميداليات سواء في بطولة البحر المتوسط أو في أولمبيات الشباب اللي أقيمت في الأرجنتين مؤخرا أو حتى بطولة الألعاب الإفريقية للشباب اللي أقيمت في الجزائر. عن نماذج ناجحة يعني هداية ملاك في التايكوندو حاجة يعني مشرفة جدا، بطلات السكواش صحيح. فبالتالي عندنا نماذج ناجحة في هذا بالنسبة للسيدات على المستوى الرياضي. برضو دكتور أشرف صبحي ساعة أو بتسعى وزارة الشباب والرياضة ورئيس الدكتور أشرف صبحي لدعم وتمكين المرأة في مجال الشباب والرياضة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف السيدات بشكل خاص بالتحفيز والتشجيع على ممارسة الرياضة. والحقيقة يعني كان جميل يعني هو الحقيقة كان جميل كمان ان في المؤتمر كان في بطلات وكان في قيادات رياضية نسائية من الدول العربية. يمكن حتى كان يعني ما نتكلم عن ليبيا عن اليمن عن سوريا يعني دي انا جاي لك في اتفضل اتفضل حضرتك. كانت نوال المتوكل كانت موجودة في المغرب البطلة الأولمبية الشهيرة وايضا بطلة الجزائر صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد برشلونة برضو كانت متواجدة العديد من المختصين في المجال الرياضي والشبابي على مستوى الوطن العربي كانوا متواجدين. بالفعل أشار الوزير في هذا المؤتمر أيضا إلى البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المعنية لتفعيل دور المرأة في الرياضة. وأكد على أن المؤتمر حيخرج بتوصيات متميزة. يمكن احنا برضو منتظرين التوصيات اللي احنا هنقولها للسادة المستمعين كمان شوية لتمكين المرأة في المجال الرياضي، معلنا استعداد الوزارة ومجلس الوزراء العرب لتنفيذ التوصيات الجادة وعرضها على وزراء الشباب والرياضة العرب بصفته مدير التنفيذي مجلس وزراء الشباب رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب. نعم خلينا برضو نقول ان على هامش المؤتمر استقبل وزير الشباب والرياضة عدد او قيادات نسائية بدول الخليج اللي شاركوا في المؤتمر، يمكن اهمهم الشيخة نعيمة الاحمد الجابر الصباح رئيس اللجنة التنفيذية لريادة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والشيخة حياة بنت عبد العزيز الخليفة رئيس لجنة ريادة المرأة بالاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، وأيضا الشيخة سناء البوسعيدي رئيس لجنة رياضات المرأة باللجنة الأولمبية العمانية. طبعا كان على هامش أعمال المؤتمر تم هذا اللقاء، وأشاد وزير الشباب والرياضة بدورهم الكبير في ومجهوداتهم في بلدانهم، وأيضا في إضافتهم القوية والكبيرة لدعم الرياضة النسائية على مستوى الوطن العربي، وتمنى صبحي على فعاليات مؤتمر مؤتمر ريادة المرأة العربية، واللي أكد إن شاء الله يكون له دور كبير في المرحلة القادمة، طبعا من خلال التواصل التام ما بين وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو على مستوى الوطن العربي، للتأكيد على دور المرأة خلال المرحلة المقبلة في الرياضة. تمام. الجلسة الختامية النهاردة برضو خلينا نقول إن وزير الشباب والرياضة شهد الجلسة الختامية، يمكن كانت الجلسة جاءت تحت عنوان التجارب العربية والعالمية في قطاع رياضة المرأة. طبعا كان موجود في هذه الندوة وأدار هذه الندوة الأستاذة ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومرجيكا فورين رئيس الاتحاد الأوروبي للهوكي، والأستاذة مريم منصور منصور رئيس أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والدكتورة نهاد البصيخي رئيس نادي المرأة الرياضي في الأردن، والنائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والنائبة الدكتورة جهاد عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو مجلس النواب. ركزت هذه الندوة على عرض التجارب الناجحة لعدد من القيادات النسائية على صعيد تطوير رياضة المرأة بالوطن العربي وتمكينها في مختلف المجالات، وما يؤكد الكلام اللي احنا قلناه في تمكينها كمدربة كمحكمة مثلا يعني احنا يعني محتاجين ان المرأة تكون في هذه المجالات ايضا، ان هي تكون عندها يعني يبقى في تناقش قدرة المرأة المؤتمر دوت العربية على الإدارة والتدريب والتحكيم. بالفعل انا بأكد كلامك، وده تم من خلال عرض تجربة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة واستثمار المرأة الرياضي بالأردن، والمبادرات التي تتبناها الدول العربية في سبيل ثقافة ممارسة المرأة للرياضة داخل المجتمعات العربية وإنجازات المستقبل في مجال الرياضة. يمكن في هذا الصدد كمان أشاد الدكتور أشرف صبحي بتنوع جلسات العمل التي تضمنها مؤتمر رياضة المرأة العربية، وتأيد المشاركات من جانب القيادات النسائية، وكان واضح ان لهم دور ملموس على صعيد رياضة المرأة بالبلدان العربية كما اكدنا. يعني لفتنا الحرص بقى حرص على تشجيع الفتيات لممارسة الرياضة في اطار سياسة الوزارة التي تستهدف او التي تهدف الى جعل الرياضة اسلوب حياة داخل المجتمع المصري. دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، الحقيقة دلوقتي بقى أصبح في علم الرياضة الحديث إن وفقا للتحليل الجيني إن ممكن يتم تحديد مثلا إيه الألعاب اللي ممكن تتفوق فيها المرأة المصرية أو اللعبة المصرية وتنتصر فيها، يعني مش بس تبقى مجرد تمارس هذه اللعبة وخلاص. فهل بعض الأبحاث اللي قدمت في هذا المؤتمر ناقشت هذا الموضوع إن ممكن من خلال الطب الحديث الرياضي ان يبقى من خلال التحليل الجيني دوت نقدر نتعرف منه على اللعبات اللي ممكن تتميز بيها كل امرأة على حدة مثلا، او ممكن هي يعني تكون متفوقة فيها بشكل كبير؟ بالطبع طبعا اكيد هناك كان عدد من ورش العمل التي استهدفت عدد من المجالات الخاصة بالأبحاث الرياضية وأهمها اللي حضرتك عرفتيه دلوقتي، ولكن خلينا أقولك أن في هذه الجزئية تحديدا هناك قياسات ومواصفات معينة من خلالها بيتم اكتشاف عدد من الموهوبين في عدد من الألعاب اللي من خلال الجينات الوراثية اللي حضرتك قلتها، من بس الجينات الوراثية لا، هي بتأتي تحت مسمى المواصفات والقياسات الجسمية التي من خلالها نستطيع أن نحدد أن هذا اللاعب أو هذه اللاعبة يصلح أن يكون لاعبا في كرة السلة أو لاعبا في كرة الهاندبول. كل هذه الأبحاث بتهدف إلى ده. يمكن في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي اللي وزارة الشباب بتطبقه دلوقتي وأيضا مشروع الألف محترف في كرة القدم بيتم تطبيق هذه النوعية من الأبحاث على هؤلاء اللاعبين سواء للفتيات أو للأشبال. الموضوع ده طبعا هام جدا, ولكن هو مش هنتكلم بقى تحت مسمى الطب الرياضي الحديث, هو هناك فروع كثيرة في هذا المجال, ولكن هي جميعها بيأتي تحت العلوم الرياضية أو سبورت ساينس, اللي هي بتهدف في النهاية إلى اكتشاف عدد من اللاعبين أو النشأ في عدد من الألعاب سواء الفردية أو الجماعية من خلال المواصفات والقياسات الجسمية وأيضا الاكتشاف أو المواصفات الجينية لكل لاعب أو لاعبة. أنا بشكرك جدا دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة, بشكرك يا فندم شكرا جزيلا, ونتمنى طبعا أن التوصيات اللي خرج بها هذا المؤتمر, المؤتمر الأول لرياضة المرأة العربية كان تحت عنوان التحديات والفرص, نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن هي يعني توضع في الاعتبار ويتم تنفيذها بإذن الله. أكيد سوف توضع في الاعتبار, لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول اهتماما كبيرا بالرياضة بشكل كبير جدا الحقيقة, وخصوصا أيضا المرأة ودمجها في المجتمع ومشاركتها في جميع المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية. بنشكرك يا فندم ونشكر كل القائمين على هذا المؤتمر, شكرا لك وشكرا جزيلا. شكرا حبيبي, مع السلامة. شايف فيك حاجات ما حدش شافها غيري, يا ست الستات يا طالعة في السماء, يا سايقة الدلال عليا وعلى غيري, أموت أنا في الجمال طب أروح لك في منى. شايف فيك حاجات ما حدش شافها غيري, يا ست الستات يا طالعة في السماء, سايقة الدلال عليا وعلى غيري, سيدي عالجمال طب أروح لك في منى. ما بفكرش غير فيكي انتي بالالوان وابيض واسود, انا ده انا صوتي راح والكل بيناديكي بيقولوا يا تفاح, بس انا بغير انا يا قلب المساء. ما بفكرش غير فيكي انتي بالالوان وابيض واسود, انا ده انا صوتي راح والكل بيناديكي I'm a ما زلنا معكم على موجات البرنامج العام ونهاية الأسبوع. بنرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان. يمكن بنتكلم النهاردة على 3 سنوات مع الشغل حولت الحلم إلى حقيقة والمناطق الخطرة أصبحت راقية. رحلت العشوائيات غير مأسوف عليها بانتهاء مشروع الروضة 2 هذا العام لنقل سكان الطيبي والمواردي وعرب اليسار. بتكون عشوائيات الخطورة الداهمة قد انتهت تماما بإنجاز يشبه المعجزة في أقل من 3 سنوات مع بداية نقل سكان منشية ناصر إلى الأسمرات، فضلا عن عشوائيات الإسكندرية وبورسعيد والوجه القبلي التي انتهت تماما. سكان المواردي وتل العقارب الذين يستعدون للانتقال لروضة 1 خلال أيام يعيشون حالة من الفرحة والأمل في الغد، خاصة أن مشروعهم أعد بشكل حضاري وجميل ومساحات واسعة، وهو مؤثث بالكامل وخالي من أي أنشطة ملوثة للبيئة بعد نقل الورش إلى منطقة بعيدة متخمة لمترو أنفاق السيدة. أعمال الأساسات في منطقة الروضة 2 المقابلة لتل العقارب بتجرى على قدم وساق لنقل سكان الطيبي وعرب اليسار إليها، وحدد يمكن صندوق التطوير نهاية هذا العام الانتهاء منها تماما. بينما على الجانب ما زالت عمليات حصر السكان مستمرة بكل ما فيها من مشاكل وصعوبات. أهالي السيدة زينب يؤكدون أن المنطقة بالكامل ستتحول إلى قبلة سياحية بعد تحويل الموارد لحديقة ومنطقة خدمات، مما يفتح أبواب الرزق لأعداد كبيرة من المواطنين. كذلك عند ضم منطقة عرب اليسار كحرم لمنطقة القلعة الأثرية، حيث تقع المنطقة فوق ربوة عالية مما يجعلها مرشحة لإنشاء عدد كبير من المشروعات الفندقية. الحقيقة يمكن عايزين نتكلم بالتفصيل، وصحيح أن رحلت العشوائيات والمناطق الخطرة، طب المناطق الأخرى؟ احنا الحقيقة في انتظار مهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، علشان عاوزين نعرف هل هناك برنامج زمني للانتهاء من العشوائيات تماما، لأن العشوائيات بتبقى ليها درجات معينة. هنتكلم كمان إلى أن يتم الاتصال بالمهندس خالد صديق. الشقق كاملة من كله، مجمعات سكنية وخريطة معلومات لا تترك شاردة ولا واردة. في إطار خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات ذات خطورة داهمة على سكاني، تم إخلاء منطقة المواردي وإزالة العقارب وإزالة العقارات تمهيدا لإنشاء مشروع خدمي على أرضها. وكذلك تم الانتهاء من حصر سكان منطقة عرب يسار ونقل أهلها للأسمرات، وجاء حصر منطقة الطيبي لتتحول للروضة 2 استكمالا للواجهة الحضرية لمنطقة السيدة زينب، وستقام على مساحة 85 فدان في الجهة المقابلة بلا للروضة 1 وبنفس التصميم المعماري المميز. وأضافوا طبقا للخطة المبدئية فسينتهي العمل بالمشروع خلال 1 عام فقط، لينتقل أهالي العشوائيات بالسيدة زينب إلى منازل آدمية بمجمعات سكنية متكاملة. الحقيقة يمكن كمان مش هيسمح بممارسة أي نشاط مخالف أو ملوث للبيئة داخل المشروع. حتى الآن لم تنتهي عملية الحصر الفعلي للسكان، لكن جاري إعداد الخريطة الديموغرافية وجمع البيانات، بما يؤكد أن تخوفات السكان من الحصر ليس لها أساس من الصحة. المهندس خالد صديق احنا منتظرينك، لأن حضرتك اللي هتكلمنا وتقول لنا الجداول الزمنية بالتفصيل والتصميم المعماري المميز. طيب يعني هنسمع كلام زميلنا نادر في الهندسة بيقول لي ناخد أغنية لغاية ما المهندس خالد يبقى معنا. بنرحب بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات. اهلا بيك معنا باشمهندس خالد. اهلا مساء الخير. مساء النور يا فندم. الحقيقه يمكن يعني احنا مجهود الحقيقه يعني تشكروا عليه حضرتك وكل العاملين الحقيقه في هذا البرنامج. كنت لسه بتكلم عن منطقة السيدة زينب وبالتحديد في تل العقارب، وبتكلم على أنها تحولت خلال عامين إلى روضة السيدة واحد، وكنت بتكلم على يعني باقي الحقيقة العشوائيات اللي تم تطويرها دي. كنت عايزة أكلم حضرتك على هل بتبقوا ملتزمين بجداول زمنية محددة، بتبقى التصميم المعماري يعني هو الحقيقة من ضمن التفاصيل اللي كلمت عنها أو قلتها إن بيبقى فيه تصميم معماري مميز وبيكون موحد للمنازل، حضرتك ممكن تكلمنا بالتفصيل عن ده؟ طبعا احنا اي حاجه بنشتغلها لازم يكون في لنا برنامج زمني حاطينه، والبرنامج ده طبعا بنبقى شويه مضغوط علشان نلحق نخش في تكلفات الرئيس زي ما وديه السنه 2016 يعني قال ان احنا عايزين نخلص العشوائيات في 2019، فطبعا حاطين برنامج مضغوط جدا. الشق الثاني من السؤال اللي هو التصميم المعماري والانشاء لاي مشروعات، لو لاحظنا هنلاقي ان جميع مشروعات تطوير العشوائيات ما فيش مشروع شبه الثاني خالص. مفيش نموذج عندنا بنعممه على مستوى الدولة أو نموذج بنحطه أو كده، لا احنا كل منطقة أو كل مشروع ليها التصميم بتاعها. أول حاجة بنعمل دراسة بيئية، الأول بيئية واجتماعية ونفسية واقتصادية للمكان نفسه، بيقول المكان ده إيه، ومن ضمن الدراسات برضو الدراسة العمرانية والمعمارية، ازاي انا هبني في وسط السيده زينب، احنا عايزين نرجع مصر زي ما كانت، القاهره زي ما كانت، صحيح. طب احنا عايزين نرجعها ازاي، هل هبني بلوك في وسط معمار اسلامي بلوكات كده عاديه او عمارات مودرن حتى لو كان تصميمها جميل، يبقى انا بشوه كده الشكل. جميل ان الشكل الحضاري كمان او يعني الشكل الجمالي كمان بيكون دايما في المقدمه، ما تبقاش مجرد ان انا ببني منازل وخلاص جديده وخلاص. والله احنا بنراعي الكلام ده وبشيء بسيط جدا، الموضوع نفس الزلط نفس الطوب نفس الاسمنت الحديد كل الحاجات دي، بس عايز اللمسه الجماليه بقى عايز اللمسه الجماليه وشويه تشطيبات بسيطه قوي، زياده في الفلوس شويه بس بسيط يعني زياده بسيطه جدا، ولكن بنعمل زي ما قلنا دلوقتي. طب دلوقتي الشكل في اللي احنا عاملينه في روضه السيده هل ده اثر علينا في التكاليف، لكن عمل ايه الروح النفسيه او الروح اللي بخاطب بيها اهالينا من ضمن الحاجات المحاور مش عليها، الروح العامل النفسي معاهم لما يحس ان انا احترمت الجمال في روحه وفي نفسه بديله حاجه جميله، هو نفسه غير من سلوكياته، هيغير من طباعه، هيخش في الحته اللي انا عايز ادخل فيها، انا انسان كويس وراقي ونفسي اكون على مستوى هذا الرقي، واهتمامك بيه كمان كانسان ده بيخليه كمان بيشعر ان هو ليه اهميه الحقيقه في المجتمع، ان مش مجرد ان انا بتبني لي مكان اقعد فيه وخلاص، لا ده انت بتديني مكان فيه لمسه جمال، فيه متناسق مع الجو البيئي المحيط بيا، يعني فيه اشياء كثيره جدا ممكن فعلا زي ما حضرتك بتقول بتاثر على العامل النفسي كمان. والله بص احنا لازم يعني ايه دائما بصراحه الناس بتتكلم اهالينا اللي في العشوائيات بيلوموهم ان انتوا كنتوا عايشين حياه سيئه حياه قميئه حياه، بتلوموهم ليه؟ ما تلوموهمش يا جماعه، ما تلوموهمش، هم ما لهمش ذنب، ده الدوله اللي اثرت معاهم، صحيح، دي وقت الدوله ترد لهم الجميل وترد لهم حقهم كانسان، صحيح. حق الانسان وحق المواطن في سكن لائق مناسب ليه، هذا الحق لازم الدوله توفره له، فالدوله بتوفره له باي شكل من الاشكال دلوقتي، مش بالشكل كمان اللي هو زي زمان مثلا بلوك البلوكات اللي هي بتاعه الايوان ايوه تمام او الزلزال او ده انا بديهولك لو اي حد بيعمل كومباوند او بيعمل مشروع جديد في مصر مش هيقل عن ده، مش هيقل على اللي احنا بنعمله ده، صحيح. بنشغل نفس الاستشاريين اللي بيعملوا مشروعات بتاعه دار مصر وسكن مصر والعاصمه الاداريه الجديده، نفس الاستشاريين ونفس المصممين اللي بيعملوا الكلام ده هم هو جميل بصراحه ان مفيش ما بتفرقوش ما بين مكان ومكان اخر، وان مين اللي هيقعد هنا ومين اللي هيقعد هنا، لا الكل واحد والكل ليه ادميه وانسانيه ولابد انها تراعى الحقيقه، مفيش فرق بين الطبقات، ده يقعد هنا وده يقعد هنا، لا الكل لازم يقعد في مكان جميل ومريح نفسيا. والله حرع كل حاجة النقط دي, وكمان بنحاول نقول له طيب. انت انسان اجمل من غيرك. طيب باش مهندس خالد, كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة معلش يعني قبل برضو وقتنا. طبعا انتوا بتعملوا حصر للمنازل والسكان واعدادهم والكلام ده, هل في البعض مثلا بيرفض ان هو يتنقل في المكان دوت, فانتوا بتعوضوه بفلوس او بتدوله مثلا عائد مادي يقدر ان هو يشتري في مكان اخر, ولا بتتم ازاي؟ والله بص احنا كل مشروع يختلف عن الثاني, ولكن احنا عندنا في استراتيجيات القضاء على العشوائيات سبل كتير للقضاء عليها, منها التعويض المادي, منها تعويض بوحده ثانيه, منها الانتقال لمكان ثاني جديد, منها سبل كتير وحاجات كتير جدا بننتهي. يعني في اختيارات كتيره ويقدر اللي هو المواطن يختار منهم, يا اما ياخد هو بره, يا اما ياخد فلوس وتعوضوه بالفلوس, يا اما ياخد في الاماكن اللي بتبنى ليه ديت المساكن دي. احنا بنعرض على الناس اختيارات وهو بيختار بنفسه الاختيار المناسب ليه, زي مثلا مثلث زيرو, ناس طلبت فلوس, فناس طلبت وساقه في الاثمارات, وناس طلبت يرجعوا تاني بايجار او يرجعوا بتمليك, كلهم خمس اختيارات, واحد اختار بنفسه اللي هو عايزه. حطينا استباره شرحنا فيها الاختيارات الخمسه, واحد قرا الاختيارات الخمسه دي واختار لنفسه. فجميع المشروعات كده بنخيره, حتى في روض السيده نفسه خيرنا الناس. انت لما عايز طب في بعض الأهالي برضو كانوا متخوفين من موضوع إجراءات الحصر الفعلي دوت على أساس إن هو ممكن يسيب حد, هل أنتوا بتتابعوا يعني مرة واثنين وثلاثة بيتم عمل الإجراءات دي يعني على أساس؟ إحنا الموضوع ده بنحاول نتك عليه قوي, إحنا بنعمل حاجة اسمها GIS, خريطة الجغرافية. الموضوع ده إحنا يعني وبيطلع ناس كتير قدامي إعلام يصرخوا إحنا الظلمنا إحنا. ما عشان كده بقى صدقيني الكلام ده, أنا عارف حاجة سألت عشان سمعت حاجة زي كده طبعا يعني. ولكن هو الموضوع نفسه ما فيش حد, إحنا لما بيبقى عندنا شك إن حد هيظلم بنرجع لناحية لا يديله ما تظلموش, جايز عندنا شك, لكن في يقين, اليقين ان انت مش موجود. يعني مثلا في يقين يقول لي مثلا ان الغرفه دي لا يمكن يسكن فيها ثلاث اسر. ما يمكن يا باشمهندس يكون فعلا عايش فيها ثلاث اسر, ما حدش عارف. الحصر كان بيقول كده خالص, ثلاث اسر 12 واحد مثلا او 15 واحد يعيشوا في غرفه واحده ثلاثه في ثلاثه, استحاله. احنا بنراعي الكلام ده, مثلا واحد هو وخمس اولاد من اولاده ما جوزوش لسه مثلا, ولسه مع يعني وكانوا عايشين معاه في البيت. طيب انت اوكي, انت عايز كل عيل من دول شقه. طب انا معلش باشمهندس خالد, انا يعني هستسمح حضرتك بس انك تبقى معايا بعد موجز 10 ان شاء الله باذن الله, لان النقطه دي بس معلش هي يعني مهمه ومحتاجين نتكلم فيها شويه عشان نطمن بس اهالينا. بالظبط. فانا هستاذن حضرتك بس بعد موجز الانباء ان شاء الله وبرنامج اوراق البردي, وحضرتك نستكمل مع حضرتك الكلام وخصوصا في هذا الموضوع. بشكرك باشمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن حرص الرئيس السيسي على حضور الحفل كل عام يأتي تقديرا لدور المرأة المصرية التي تناضل في كل ميادين الحياة. وأضاف بسام راضي أن الدولة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم حققت الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها. وأشار راضي إلى تأكيد الرئيس على أن المرأة ضربت أروع الأمثلة في شجاعتها وقدرتها على التحدي والعطاء, وقدمت أغلى ما تملك من أفراد أسرتها فداء لهذا الوطن العظيم. عقد وزراء خارجية دول الجوار الليبي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة اجتماعا في العاصمة التونسية اليوم على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المقررة يوم الأحد. وناقش الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري سبل حلحلة الأزمة الليبية وآخر التطورات الجارية في ليبيا, فضلا عن تشجيع الحوار السياسي بين أبناء الشعب الليبي. عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعا بتونس بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية. وبحثت اللجنة التي تضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات التي شهدتها عدد من محافظات الضفة الغربية إحياء لذكرى 43 ليوم الأرض. كما هاجمت قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية. حذرت فرنسا من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك عقب رفض مجلس العموم البريطاني خطة الخروج. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة أن تقدم لندن خطة بديلة بشكل عاجل خلال الأيام المقبلة، وأشار ماكرون إلى أن الخروج دون اتفاق ستكون له تداعيات سلبية. أعلنت المنظمة الدولية للصليب الأحمر أنها ستبدأ توزيع مساعدات إنسانية في فنزويلا خلال 15 يوما. وأعرب رئيس مكتب الاتحاد الفيدرالي للصليب والهلال الأحمر عن أمله في وصول المساعدات لنحو 650 ألف شخص من المتضررين من الأوضاع السياسية في فنزويلا. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعناه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول مصر ترحب بمشروع قرار مكافحة تمويل الإرهاب كتبه محمد السيد. وكتب يقول: رحبت مصر بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع قرار حول تجنب ومكافحة وتمويل الإرهاب والذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، حيث أعرب السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في بيان مصر أمام المجلس أعرب عن ترحيب مصر بمشروع القرار، خاصة مع أهمية موضوع تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة، كون التمويل أحد أهم الأدوات التي تسمح للإرهاب بمواصلة وجوده وتأثيره. وشدد مندوب مصر على أن ضمان فعالية مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز وعدم اختزال المواجهة في التصدي لتنظيم واحد أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع كافة التنظيمات الإرهابية في ظل انتمائها لنفس الأيديولوجية المتطرفة المحرضة على الإرهاب. وأكد إدريس على ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات الإرهابية التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستارا لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية، مضيفا أنه من الضروري تفعيل الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التي تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلا عن التصدي للعلاقات القائمة بين تلك المنظمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. تحت عنوان مصر ترحب بمشروع قرار لمكافحة تمويل الإرهاب استمعنا إلى تحليل إخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأتهما على حضراتكم أمل مصطفى. مع دقة 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 4 إلى 6 أبريل في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المستقبل يبدأ من هنا. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. اليوم نستكمل عرض النقوش الموجودة على غطاء تابوت بدي سمتاوي، وهو من عظماء رجال الدولة في عهد بسمتك الثاني. نجد صورة الإله أنوبيس الموجود في الساحة المقدسة ومعها النص التالي: إنك قد عمرت 110 سنة على الأرض المقدسة الخاصة بك وبسيدك الملك يا أوزير بدي سمتاوي. لقد مكثت في مكان التحنيط 70 يوما يا أوزير. أما صورة حور الحامي والده فمعها النص التالي: يا أوزير بدي سمتاوي، إن تماثيلك ستبقى مستمرة إلى الأبد، وإن اسمك ينطق به عليها إلى الأبد. ثم نجد صورة حرخنتي ومعه النص التالي: إن اسمك سيبقى في أرض الجبانة يا أوزير بدي سمتاوي، وإن اسمك سيستمر على أرض الأحياء يا أيها الرجل العظيم. وهكذا نرى نموذجا من نماذج التوابيت في العصر الصاوي، ونشاهد في متونه أنها تبيل كثيرا إلى متون الأهرام، كما تقتبس الكثير من نصوص كتاب الموتى. وقد ذكر في هذا المتن بعض النقاط المهمة عن حياة صاحب التابوت، وأمور أخرى مهمة من الوجهة الدينية في هذا العهد عن الشعائر الدينية التي كانت تقام للمتوفى عند دفنه، وهي كلها تنزع إلى محاربة الموت ومغالبته ليعود المتوفى إلى الحياة بعد الموت. وهناك قطع أثرية أخرى تحمل تفاصيل تخص الشريف بدي سمتاوي، سوف نتعرف على تفاصيلها هنا على صفحات أوراق البري. أوراق البري، أوراق البري يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. بحر المواويل والأغاني، لما تكلم والأغاني من بحر المواويل والأغاني، محدش من فكره الأغاني. مصر جميلة، عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، وعدنا أيضا للحديث عن العشوائيات التي رحلت غير مأسوف عليها. معنا الآن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات. بنرحب بك مرة تانية باشمهندس خالد. أهلا بحضرتك. كنا بنتكلم على أهم نقطة، وهي يمكن ان بعض الاهالي بيكونوا متخوفين من الحصر نفسه. في حضرتك كنت بتقول قبل الموجز ان في البعض بيجي يتكلم وبيقول ان انا كنت قاعد او ساكن في الاوضه دي، ممكن تكون المساحه نفسها ما ينفعش يبقى فيها العدد او الكم الهائل من الافراد اللي ساكنين فيها. طب ايه الحاجه يعني بترجعوا لايه علشان تقدروا تتاكدوا ان ان ان, إن, إن ما تظلمش حد؟ طبعا احنا في اجراءات الاول بنعملها، اللي هي اول حاجه احنا بنعمل حصر، وتمر لجان من الصندوق والحي والمحافظه، بنحصر الوضع على ما هو عليه. بيجي بعد كده بنعمل حاجة اسمها الاستحقاق. الاستحقاق ان مين فعلا صح هنا ومين غلط، لان احنا ممكن وهو معدي نلاقي ان حد بيجي يعمل او ايجار وهمية اوضة من الاوض في الشقة بتاعته او الاوضة عمل عليها كذا عقد وكذا واحد يدعي ان هو اللي قاعد هنا. الاستحقاق ازاي بنعرف مين فعلا هو اللي استحق؟ يعني طب هو مش ممكن بشهادة شهود الجيران واللي موجودين معي هم اللي يقدروا يأكدوا كمان؟ ضمن الاستحقاق برضو ده، ضمن الاستحقاق فعلا، من ضمن الحاجات اللي احنا بناخد بيها تمام. في الحصر اللي هو شهادة الجيران. اول حاجة بنقول بطاقتك طالعة منين، بطاقة طبعا ما كنش لسه طالع، طلع بطاقة جديدة، بطاقة طالعة منين، شهادات ميلاد اولادك فين، مدارسهم فين، بطاقة الزوجة ايه، حاجات كتير قرائن بتدل على الانسان ده عايش هنا ولا بيدعي ان هو عايش هنا. لان في حاجات كتير جدا نبص نلاقي ان يعني انا جالي مره يعني شخصيه محترمه جدا وراجل راقي جدا في احدى مشروعاتنا اللي هو مثلث مديره، بيقول لي انا ليا شقه عندكم تعويض، طب حضرتك ممكن اشوف بطاقتك؟ اللي بيدعي بيقول لي اصل انا واخد اوضه ابويا، عادي عقد بيني وبين والدي مديني اوضه ومأجرها لي. طيب انا لما بصيت في بطاقه، هو راجل واخد دكتوراه وعنده فيلا في 6 اكتوبر واولاده في جامعات خاصه في 6 اكتوبر، يبقى هل ده كان عايش في اوضه في شقه ابوه؟ يعني هو ممكن تكون مثلا عقد قديم لكن هو ساكن في مكان تاني، لكن لما لقى ان في تعويضات او في شقق تانية. حاجة يا فندم خالص، مش عقد قديم ولا حاجه، الناس بتصدر بتعمل لوحدها مع بعضها كده عشان بدل ما يبقى شقه فيها اسره واحده يبقى 4-5 اسر تاخد من الدوله، لو حق واحد تاني عايزين يديهوله. ما احنا لو كل مدعي ما طبعا احنا عايزين الناس اللي هي صاحبه فعلا الحق اللي هي تستحق بالفعل. المشكله احنا ممكن نبني ونقول للوطن كله احنا بنينا 200,000 شقه وخلاص وزعناهم، اديناهم للمستحق ولا اديناهم لاي حاجه وخلاص؟ اديناهم لمعارفنا وقرايبنا، اديناهم لناس تستحق. ما هو ده بقى مش مهندس خالد، مهمه جدا اللي هي طبعا مين يستحق. وربنا جعلنا على هذا، يعني جعلنا امناء على هذا. اذا لم نرضي الله في هذا يبقى احنا ضيعنا حق ناس كرة. حق ناس طبعا، وضعنا احنا ضيعنا اخرتنا ضاعت. نعم. ودي حاجه احنا كلنا متفقين عليها، لن نبيع اخرتنا لدنيا غيرنا، نقطه كلنا اقسمنا عليها. فعلا احنا بندور على مين يستحق، ومين يستحق دي قضية بنقعد نعصر نفسنا فيها، لجان بتقعد من مستشارين من مجلس الدولة، 4 مستشارين من مجلس الدولة قاعدين، والصندوق والمحافظة والأحياء، بنقعد إزاي نشوف مين يستحق. ومع ذلك في بعض الناس اللي بتتحايل على القانون، بعض الموظفين في الأحياء بيتحايلوا على القانون، يجيبوا ناس عشان يتحايلوا على القانون، حاجات بنستضيفها. ده صحيح، أولا صحيح الفساد موجود في كل حتة، وإحنا يعني لو تعيش انه مش موجود يبقى انا لا طبعا موجود وبقوه كمان الحقيقه، وبيحاول يتوجد يعني حتى لو يعني بنحاول ان احنا يعني نلغي الفساد من مكان، لا ده بيحاول يوجد نفسه بشتى الطرق. هو سرطان خبيث داخل في الهيكل العظمي للدوله، واحنا عايزين نستأصله، وده لازم ان شاء الله دلوقتي يستأصل باذن الله. لكن لن ادعي طبعا ان احنا عندنا بنسبه 100% كله صح. الأخطاء البشرية واردة يا باشمهندس، طبعا واردة ان حد يظلم، واردة ان حد يكون خد حق مش حقه، وارد الكلام ده كله وارد. هنتكلم فيه آلاف الأسر، ولكن على الأغلبية بنحاول على قدر ما يعطينا الله من قدر من قوة ان احنا ازاي يصل حق الإنسان المستحق ليه، يصله ازاي بإيدينا، لغاية ما ربنا يوفق، لغاية ما كل مصر ان شاء الله ما فيش إنسان يشتكي ان هو عايش في عشوائيه بالظبط، او عايش في مكان يعني غير ادمي وهو يستحق يعيش افضل من كده بكتير. ان شاء الله كله هيبقى كده باذن الله. طب ختاما باشمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، اخر حاجه دلوقتي شغالين فيها ان شاء الله ويتم تسليمها في اخر 2019؟ دي حاجات كتير. يعني احنا عندنا بس الراجل كده خلاص جهز الاستلام، والناس تسكت خلاص بالبريشر. احنا برضو الناس قلقانه، يعني عايز اطمن الناس، صدقوني مش هنبيع حاجه من المشروعات اللي بنعملها. احنا بنعمل محلات لكن الشقق اهالينا اللي هيسكنوا فيها ان شاء الله. مشروع روضه السيده عندنا مشروع، وده 813 وحده. عندنا مشروع بتاع الرويسات في جنوب سيناء، ده 496 وحده. عندنا الاصبرات المرحله الثالثه 7440 وحده. عندنا في الكساره 3 عمارات في الكساره 134 وحده. عندنا ثلاث عمارات في جنوب في أسوان جاهزين برضه ما شاء الله. في البصيلة هي بحري برضه جاهزة للاستلام. عندنا أربع مشروعات كبار في 1200 وحدة في البحر الأحمر في الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجة. يعني عندنا هاي مشروعات كتير ما شاء الله كتيرة فعلا دلوقتي، ده غير اللي قبل 2019 شغالين في مشروع الخيالة 2550 وحدة أو 2525 وحدة، شغالين في مشروع بتاع الأرض الإنتاج الحربي في مدينة السلام ده 6800 وحدة، عندنا 4500 وحدة في مشروع معرض في مدينة السلام. المفروض إن كل الوحدات دي يا فندم هتنتهي في 2019 يتم تسليمها بالفعل للأهالي قبل 2019 ما ينتهي بإذن الله إن شاء الله، ده خلصانة بإذن الله إن شاء الله. طب بخصوص المحلات اللي بيتم تأجيرها، هل ممكن حد من اللي واخد وحدة ممكن إن هو يأجر المحل مثلا، عاوز مثلا ممكن يكون بيعمل مشروع أو حاجة مش ملوث للبيئة ولا أي حاجة؟ والله لا ممكن، يعني حضرتك اللي طرحنا الإيجار أو البيع أي حد بيتقدم عادي جدا، حتى لو من أهالي المكان نفسه، حتى لو كان حد له محل اصلا وثبت ان هو له محل قبل كده ممكن بياخد تعويض اصلا المحل نفسه تعويض ولا اجر او تعالى لا ده انا بديه له كتعويض عن المحل او النشاط اللي كان قايم بيه قبل كده. تمام. حتى لو كان النشاط بتاع المحل اللي هو كان بيقوم بيه ده ممكن يكون اتنقل في مكان تاني مثلا زي روبيكي زي مش عارف ايه زي اماكن تانية تم نقلها، انا شايفه لا يمكن نسمح بيها. بص احنا زي ما بنحتفل بالادب عملنا منشا عمراني جميل لا يمكن اسمح بتجاوز الاشتراطات البنائيه، ما ينفعش ورش او مصانع او الجلود بقى والحاجات دي كلها الحاجات اي حاجه ملوثه للبيئه مش هنسمح مش اي حاجه تقلق هو يعني مش صحيح صحيح اللي ساكن زي واحد في كومباوند عادي جدا. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا مهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا وربنا يعينكم يا رب ودايما يبقى في صالح فعلا المواطنين ويقدركم ان انتم تقدروا تعملوا الخير وتدوا فعلا من يستحق هذه الشقق الجميلة بإذن الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. بنرحب بكل السادة المستمعين. هنتكلم عن محافظة الجيزة وعيدها القومي، وبالتأكيد أن بيكون فيه دايما، قلنا الحقيقة كان شهر مارس فيه عدد كبير من المحافظات منها محافظة الجيزة بتحتفل بعيدها القومي. معنا سيادة اللواء علاء بدران المتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، أهلا بيك معنا سيادة اللواء. أهلا وسهلا بيك والمستمعين جميعا، كل عام وحضرتك بخير وكل أهالي الجيزة بألف خير يا رب. متشكر جدا وسام طيبين وحضرتك بخير. سيادة اللواء، لما نيجي نتكلم على يعني العيد القومي لمحافظة الجيزة، خصوصا هي من المحافظات الحقيقة اللي يعني بتشتهر بالآثار التاريخية، الأهرامات فيها الحقيقة عدد كبير جدا، يمكن دلوقتي فيه كمان خوفه بيتزين لقرعة الأمم المتحدة الأمم الإفريقية عفوا، فيعني منطقة آثار الهرم من المناطق اللي هي بتتجهز وبتتزين لاستقبال كرة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في 12 أبريل المقبل إن شاء الله بحضور عديد من الوفود الإفريقية والدولية. نتكلم عن العيد القومي، هو يوم 31 آخر الشهر إن شاء الله، العيد القومي يوم 31 بإذن الله، والسنة دي إحنا بقى العيد المئوي للجيزة. العيد المئوي ده يبقى احتفال خاص. بالضبط، يعني السنة دي هو احتفال مميز. إحنا العيد القومي كان ذكرى يعني تصدي أهالي نزلة الشوبك للاحتلال الإنجليزي اللي كان بيحاول يخمد ثورة 19. نعم. فمن 19 ل 2019 عدى 100 سنة، هو السنة دي إن شاء الله عيد مميز، عيد المئوي بإذن الله. طبعا إن شاء الله. طيب كنت عايزة أعرف إيه أهم ملامح بقى الاحتفال بالعيد المئوي لمحافظة الجيزة؟ هل في بعض الإنجازات اللي تمت أو بعض المشروعات اللي هيتم افتتاحها خلال الاحتفال بالعيد القومي أو العيد المئوي لمحافظة الجيزة؟ والله إحنا بدأنا الفعاليات الاحتفال بالعيد المئوي للمحافظة من 1/3، ومستمر الاحتفالات معنا لحد 30/4 بإذن الله. ما شاء الله يا الفترة اللي هي اللي فاتت ديت اللي هي من 1/3 لحد دلوقتي شهدت شوية يعني بعض الأعمال الفنية، كان يعني الثقافة عملت بعض الفعاليات، التعليم عمل بعض الفعاليات وحضرناها، كان في احتفال بالمناسبة. هنبتدي إن شاء الله بقى من يوم 31 بإذن الله، اللي هي يهمنا الحقيقة ويهم المواطنين بقى اللي هو الافتتاحات المشروعات بإذن الله، وهتستمر لحد 30/4. احنا عندنا خلال الشهر هنفتتح 33 مشروع، وهنتفقد العمل في 25 مشروع على وشك الانتهاء بإذن الله. تمام سيادة اللواء. طيب لو هنتكلم على بالتأكيد طبعا بتبقى يعني مع وجود الإنجازات اللي بتتم في كل محافظة ما بتحتفل بعيدها القومي، بيبقى في بعض التحديات اللي بتبقى موجودة وبتبقى في ليها يعني بعض الحلول أو بعض مقترحات لحل هذه التحديات. ممكن نقول إيه أهم التحديات أو أكبر التحديات اللي بتواجه محافظة الجيزة؟ والله يعني ده سؤال جميل. طبعا أنا معاكي، إحنا الحقيقة كان يمكن أكبر تحدي السنة دي ان احنا كنا يعني مصممين ان احنا ما نخشش في صيف ساخن بالنسبة لمشكلة عجز المية في بعض المناطق في الجيزة. هي الصيف اللي فات واللي قبله، يعني السنوات اللي فات كان كان بيبقى فيه مشكلة في المية الحقيقة في فترات الذروة في الصيف، انقطاع المياه كان بتنقطع فعلا، المية فعلا كان يمكن فيه في بعض المناطق في الجيزة في الهرم او في فيصل او كده. بالضبط، يعني هو طبعا نتيجه ضعفها، مش يعني يمكن مش انقطاع لكن نتيجه كان ضعف الميه. لان طبعا يعني الزياده الطبيعيه، زياده السكان مع يعني المشاريع انتاج الميه مش ملاحه على الزياده ديت، فبالتالي بقى في ضعف في مناطق، زائد ان في مناطق امتدادات كثيره حصلت، زائد طبعا يعني في يعني انتشار بقى في بعض العشوائيات في فترات سابقه، انتشرت العشوائيات في اماكن يعني المهم كان زياده السكان مع كانت هي مؤثره على الميه ان هي تبقى طبعا قوتها طبعا الانتاج بقى مش بقى يعني ايه اقل من الاستهلاك. فكان بيحصل بعض يعني في ضعف في مناطق كتيره، وكان الحقيقه كانت شكوى مستمره في يمكن في يعني السنين اللي فاتت. فاحنا كنا السنه دي يعني كان السيد محافظ الحقيقه مصمم انه يخلص المشروع، وطبعا في مشروعات بيتعمل للموضوع ده يعني من فتره، لكن كان فيها تأخير في بعض المشروعات، وكان سيادة المحافظ مصمم ان احنا الصيف ده ان شاء الله نخش صيف جيد ما يحصلش فيه المشكلة ده، وكان ده اكبر تحدي متهيألي. وان شاء الله بإذن الله يعني ان شاء الله مش هيبقى فيه الصيف ده، هيبقى كويس بإذن الله. احنا عندنا في محطات مية كتيرة منتظر ان في المحافظ ان شاء الله ده تجديد يعني واحلال، ولا او احلال قصدي وتجديد، ولا بتبقى تغيير تماما او انشاء محطات للمياه جديده خالص؟ لا، عندنا محطات جديده خالص وعندنا محطات توسعه. تمام. يعني عندنا يمكن اهم محطه جديده محطه جزيره الذهب لانتاج 80,000 متر مكعب ميه يوم، لانتاج كويس كبير، مش يعني ان شاء الله هيعمل معنا فرق كبير. ده مرحلة الأولى بس 80,000 متر مكعب إن شاء الله، منتظر بإذن الله على آخر الافتتاحات يعني على 30/4 كده إن شاء الله تشتغل المحطة بإذن الله، هيفرق كتير قوي إن شاء الله. لأن كمان هي محافظة الجيزة من المحافظات اللي يعني ممتلئة الحقيقة بالقرى وبالأماكن اللي ممكن تكون فيها عدد سكان كبير جدا، ففعلا ممكن تكون فيها بعض المشكلات بتنتج نتيجة طبعا لعدد لزيادة عدد السكان اللي موجود في محافظة الجيزة بالتحديد. طبعا محافظة الجيزة من يعني من أكبر محافظات الجمهورية من المساحة. نعم. ومن السكان. نعم. احنا يعني بعدين المحافظة بتشبه يعني فيها يعني يمكن من المحافظات يعني اللي هي يمكن هي المحافظة الوحيدة اللي فيها اللي يعني الأحياء وفيها المراكز. المراكز بطبعها الريفي والاحياء بطبعها يعني الحضري، فجمع كل يعني الاشكال. وطبعا الجيزه متراميه الاطراف، احنا عندنا يعني لحد الواحات البحريه. تمام. والجيزه احنا في عددنا دلوقتي يعني احنا عدى 10 مليون نسمه. ده غير طبعا ده غير الضيوف على الجيزه اللي قاعدين في الجيزه. فطبعا زي ما حضرتك قلت كده، فالمهم انها ان شاء الله يعني السنه دي احنا بنطمن الناس باذن الله، ان اعتقد ان المشكله دي كان تحدي كبير سياده المحافظ وقف فيه الحقيقه من ساعه ما جه، وكان ده موضوع يعني شغله تماما. اعتقد ان الحمد لله نجحنا فيه. انا مش عاوز بقى احنا لسه صحيح المحطه ما اشتغلتش او المحطات اللي بنتكلم عليها ما اشتغلتش، لكن ان شاء الله الشهر ده اشتغل باذن الله. زي ما انت حضرتك كده محطه جزيره الذهب 80,000 متر مكعب يوم، دي طاقه كويسه جدا. ده مرحله اولى. في مرحله ثانيه 80,000 متر مكعب برضو، يعني دي هنستنى عليها كمان 6 شهور، لكن المهم المرحله الاولى تشتغل هتفرق معانا. عندنا محطه الراطيين هتشتغل باذن الله، عندنا محطه الحوامديه هتشتغل وبطاقات كبيره الحقيقه، يعني الحوامديه برضو 60-70,000 متر مكعب يوم، هتفرق كتير ان شاء الله. فده كان اكبر تحدي يعني، ده ردا على سؤال حضرتك اللي انا حقيقة بعتبره يعني سؤال مهم لازم الناس تعرفه. ده كان اكبر تحدي بنقابله السنه دي، واعتقد ان شاء الله اتغلبنا عليه. في تحديات كتيره جدا الحقيقه، يعني يمكن مش عاوز يعني سرزاح ياخد وقت مننا طويل، لكن انا كذا يمكن اكبر تحدي بحب اطمن الناس عليه يعني. ان شاء الله. انا بشكرك جدا سياده اللواء علاء بدران المتحدث الرسمي لمحافظه الجيزه، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. لا انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا. كل سنه وحضرتك طيب. انت بصحه وسلامه. يا جيزه اهرام تتحدى السنين، يا ارض خوف مين ما ياخدوش الحنين، يطوف يشوف الجيزه ارض المعجزه، ناسها الجميله ناسها الجميله، واهلها We'll be right back. الحقيقة يمكن تجهيز مسرح صوت والضوء لضيوف كأس الأمم الإفريقية، خوفه بيتزين لقرعة الأمم الإفريقية. الآثار بتقول إن المناطق استعدت لاستقبال السائحين بالبطولة. أكد أشرف محي الدين مدير منطقة آثار الهرم جاهزية منطقة أهرامات الجيزة لاستقبال قرعة كأس بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم في 12 أبريل المقبل بحضور العديد من الوفود الإفريقية والدولية. قال محي الدين أن المنطقة جهزت الطرق والإضاءة والباركات لاستيعاب سيارات المشاركين بجانب المساحة الكبيرة أمام أبو الهول، حيث من المقرر إجراء القرعة بمسرح الصوت والضوء. أشار أيضا إلى أن هناك أعمال بتجرى في المنطقة من الناحية الأمنية والإضاءة وتأهيل الطرق المؤدية بجانب تطوير وتنظيف الشوارع بهدف إخراج الحدث في أفضل صورة ممكنة. ووضح أن تنظيم مصر لهذا الحدث المهم يجب أن يستغل لترويج السياحة المصرية بالقارة الإفريقية والتي كانت مهملة سياحيا. ناشد أيضا أشرف محي الدين مدير منطقة آثار الهرم، ناشد الجهات المعنية المساهمة في إخراج هذا الحدث الرياضي المهم بصورة جيدة من خلال معالم مصر السياحية، لأن تنظيم مصر لذلك الحدث بمثابة إرسال رسالة إيجابية للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم الأحداث الكبيرة وأنها تتمتع بقدر كبير من الأمن. كان قد حدد اتحاد الكرة 8 ملاعب لإقامة مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 المقرر لها يونيو المقبل، وكانت الاستادات أو الملاعب هي كانت القاهرة والسلام والدفاع الجوي والكلية الحربية وبرج العرب والإسكندرية والإسماعيلية والجيش بالسويس. وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أن كل المناطق الأثرية بالمحافظات اللي تم اختيارها في مشاركة بطولة أمم إفريقيا 2019 ستظهر بأزهى صورها خلال فعاليات الكأس لاستقبال الوفود السياحية للدول المشاركة في البطولة ورفع كفاءة المناطق الأثرية وتجميلها. ووضح أنه تم تطوير عدد من المناطق الأثرية بالإسكندرية، منها مقبرة الورديان وكوم الشقافة والمسرح الروماني اللي تظهر بالمظهر الحضاري اللائق في محافظة الإسماعيلية في متحف بيعتبر أهم متاحف الشرق الأوسط وأقدمها وبيضم مجموعة كبيرة من الآثار الفرعونية، وهو الآن جاهز تماما لاستقبال الوفود الإفريقية لأنه من المقرر أن يكون المتحف ضمن برنامج الزيارة للتعرف على معالم المحافظة. طبعا إحنا جميل جدا ان احنا لما يكون في ضيف جاي لك ان انت بتستعد ليه وانك تجهز له، تكون جاهز تماما لاستقباله. طبعا نتمنى طبعا ان ده يكون مش بس الجاهزيه دي ما تكونش فقط لاستقبال ضيف عندنا، لكن يكون دايما مصر تكون على استعداد تام لاستقبال اي ضيف ايا كان في اي وقت، ان نكون احنا بالفعل عندنا هذه الجاهزيه، وان احنا يعني الاهتمام بالاثار المصريه في كل محافظات مصر، الاهتمام بشوارعنا، الاهتمام بالاضاءه، الاهتمام بنظافه الطرق بالشوارع، الحاجات دي كلها مهمه جدا ان احنا مش فقط تكون بس عشان في حدث مهم، حدث رياضي مهم كاس الامم الافريقيه وان هنستقبل ضيوف. احنا عاوزين دايما يكون بيتنا دايما نظيف لاستقبال الضيوف في اي وقت ايا كان، فده شيء جميل جدا. ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني النجاح طبعا لهذه البطولة، نجاح مصر والمنتخب في هذه البطولة، بطولة كأس الأمم الإفريقية. قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن. قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن. وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته، وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته، ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا، ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا، وأمجدنا الكبيرة والدنيا مهدات. والدنيا مهدات أنا شايف نهضة كبرى. نعود والحديث عن محافظة الجيزة التي تحتفل بعيدها القومي يمكن من أول مارس، وطبعا فول 31 مارس، لكن هي تحتفل من أول الشهر الحقيقة وحتى آخر الشهر القادم شهر أبريل، زي ما قال لنا اللواء علاء بدران المتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة. معنا لأن الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة. أهلا بيكي معنا دكتورة هناء. أهلا بيك يا فندم وكل السادة المستمعين وكل أهل الجيزة، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين بالعيد القومي للمئوية، احتفالهم بمئة سنة الحمد لله. وبنقول للمعالي المحافظ الوزير اللواء أحمد راشد كل سنة وانت طيب، والعيدة والجيزة إن شاء الله في تقدم وازدهار برئاسة سيادة. يا رب دايما يا رب، زي ما حضرتك بتقولي دكتورة هناء، يكون دايما محافظة الجيزة في تقدم وازدهار دائما يا رب يا رب. دكتورة هناء، واحنا بنتكلم عن محافظة الجيزة الحقيقة مع اللي هو علاء بدران، كنا بنتكلم على حجم محافظة الجيزة الحقيقة ان هي بتعتبر من اكبر المحافظات عددا في السكان والمساحة، لكن عدد السكان كبير جدا. لما نيجي نتكلم عن مثلا مبادرة الرئيس في فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار، محافظة الجيزة كانت من ضمن المحافظات كمان اللي كانت هي في المرحلة تقريبا الثانية، المرحلة الثالثة. دلوقتي احنا فعلا بالفعل شغالين بادئين من 1 مارس، وان شاء الله هتنتهي في نهاية اعياد الجيزة برضو في 30/4 بإذن الله. هل في فعلا اقبال من المواطنين على ان هم يقدروا يطمنوا على صحتهم، يقدروا ان هم يعني يتاكدوا ان هم بالفعل ما عندهمش فيروس سي، الامراض كمان الضغط والسكر والسمنه والكلام ده، ولا الوضع ازاي عند حضرتك؟ لا، وبصراحه احنا بالنسبه لنا المستهدف المستهدفين لنا للمسح يعني او لمبادره السيد رئيس الجمهوريه 100 مليون صحه، مستهدفنا 5.5 مليون. دول طبعا للشريحة اللي هم فوق 18 سنة. احنا زي ما سيادتك تفضلت وقلت احنا المرحلة الثالثة، احنا من ضمن 7 محافظات. الحمد لله ان محافظة الجيزة بتشهد كرحنا اكتر من 2 أسبوع دلوقتي اعلى تردد في المحافظات 7، ودايما يعني الوزارة بتشيد بكده ان محافظة الجيزة دايما الحمد لله الى اما يعني ثابتة على النسبة يوميا للمستهدفين او ان في ايام بنبقى فيها تزايد. ده مدل على شيء طبعا، هو بيدل على ان المواطنين نسبة التعليم عالية جدا، نسبة الثقافة، الاعلام طبعا بنشكره لانه طبعا دايما طباق ان هو بيوصل المعلومات، بيجيب على تساؤلات، وده دوره الحقيقة يا فندم، ده دوره بس عامل دور مهم جدا جدا، لان احنا دي لكن يعني احنا دايما بنشعرها بصراحة اكتر في الحملات. يعني حملة شلل للأطفال، أي حملات بنعملها في الصحة، لأن احنا بنتعامل مع ألفات كتيرة جدا جدا، فلو ما كانش دور الإعلام اللي احنا بنشعر بيه قديها عمل لنا الدعم الكامل والاستباقية الجميلة اللي بنلاقيها في الحملات، فهي فعلا اللي بنلاقي الناس هي اللي منتظرة وبتسأل على أماكن هذه الحملات وهي في منتهى الثقافة، يعني فاهمة هي رايحة تعمل ايه، فاهمة الدنيا المفترض تكون ازاي، يعني ايه اللي هيتعمل لها، طب وهي رايحة عشان ايه. فبتريح كتير جدا جدا ان بتلاقي قدامك مواطن هو اللي جاي بيدور عليكي، حاسس بالمجهود اللي الدولة بتقدمه، حاسس يعني ايه رئيس جمهورية لأول مرة يمكن على مستوى العالم يتعمل مبادرة زي دي لـ100 مليون فرد على مستوى الدولة كلها. يعني حاسس بالفقر. يعني يكفي دكتورة هناء ان في بعض المواطنين ما كانوش يعرف ان هم عندهم فيروس سي، ما كانوش يعرف ان هم عندهم بعض الامراض واكتشفوها. أيوة. واكتشفوها وتم علاجهم. حضرتك يعني انا افتكر قريب كان معايا احد المذيعات في القنوات الفضائيه وهي عنسة صغيره وداخله، فهي علشان يعني تحفز الجمهور فراحت قالت طب انا هبدا بنفسي وهعمل الماسك. في النهايه اتفاجئت انها ايجابي فيروس سي، يعني ما كانش بتبقى انها هتعمل. بس برضو زي ما حضرتك تفضلت دور الاعلام جميل مطمن الناس، يعني الحمد لله جمهوريه مصر لاول مره توصل لعلاج مجاني وبنسبه شفاء ان شاء الله 100% وبسرية تامة. برضو عايزين برضو طبعا ده اهم حاجة سرية المعلومات سواء ايجابي سلبي، محدش ليه الحق يعرفها غير المواطن. وده حضرتك يعني ديات بنشكر فيها طبعا معالي الاستاذتنا وزيرة الصحة والسكان، كانت في بداية العرض بتاعها للرئاسة انها زي ما سيادتك قلتي انها هتكون في سرية كاملة، علشان كده كل البيانات في الحال والمواطن واقف بتدخل كلها على جهاز الكمبيوتر ومرتبط بالسيستم اللي خاص بوزارة الصحة ووزارة الاتصالات فقط، واحنا يا دوبك بناخد اعداد اللي نقدر نتكلم فيها ومش من حقنا نعرف اي اسم خالص غير لما بيتم بقى التحويل بتاعه ونتائج الفحص ويبدا هو اللي يتحرك بالكارت بتاع شخص. وده جميل لانه بيشجع حقيقة المواطنين اللي جالهم يعني فيروس ايجابي ان هم يقدروا يتم علاجهم بدون ما حد يعرف عنهم اي شيء. ده شيء مهم جدا. الحقيقة برضو دكتورة هناء يمكن في الموازنة العامة الجديدة تم التصريح بان وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم هي اللي هتاخد يمكن اعلى نسبة في الموازنة العامة، وده اهتمام بالصحة واهتمام بالتعليم بشكل كبير جدا. يمكن القيادة السياسية مهتمية بالمجالين دولة بشكل كبير قوي قوي، لأن أي دولة ما بتعرف مدى تقدمها من ناحية من التعليم والصحة، فنقدر نقول ان الصحه هي في ازهى عصورها يمكن. بالفعل حضرتك، ويمكن دي بانت اكتر للمواطن، اصبحت الصحه ما بقاش زي ما الناس بتتكلم في منشات رخاميه في ابنيه في اجهزه اتحطت ما اشتغلتش، لا ده كانت البدايه قويه جدا جدا في وجود القياده الرئاسيه الحكيمه، وهو ان الفريق الطبي هو اللي يتدرب وكامل التجهيزات والاجهزه بيتحرك المواطن في كل مكان على مستوى المحافظه بتاعته. فدي حاجه جميله جدا حصلها المحافظ المواطن. وبستأذن حضرتك في نفس الوقت برضو احنا لازم ننوه على برضو مبادرة رئاسية للأطفال في سن الابتدائي كله، وهي برضو سيادتك التقزم والسمنة والأنيميا. نعم. احنا برضو نعم. سيادتك ماشيين فيها برضو بنسبة كبيرة جدا جدا، يمكن ان شاء الله برضو احنا هنكون على نهاية الشهر هنحقق المستهدف بتاعنا، برضو ان شاء الله هيكون 100% نوصل 85.5. وبرضه دي بالتعاون مع التربية والتعليم ووزارة الاتصال وطبعا برئاسة السيد المحافظ. جميل كمان ان في الحملات دي لأول مرة ان في الوزارات بتتشابك مع بعضيها بتكمل بعضيها، كنا الأول دايما نقول الوزارات منفصلين، كان في جزر منفصلة كلها بالضبط، لكن دلوقتي لما سيادتك نقوي العمل بتاعنا وهو ده اللي مقويه وهو ده اللي مديله التحرك السريع الإنجاز القوي، هو وجود التضافر بين الوزارات تحت القيادات الحكيمة بتاعتنا بصراحة. ده شيء مهم جدا دكتورة هناء. أحيانا يعني في أحد المستمعين الحقيقة كلمنا دلوقتي وحضرتك بتتكلمي بأن بيقول أن في بعض الأماكن الحقيقة اللي ممكن بتؤثر على صحة الإنسان، هل بيبقى ليكم دور في وزارة الصحة؟ هناخده معنا برضو علشان يتكلم بالتفصيل يقول لنا بس الأماكن إيه. هل بيبقى فيه عايزة أعرف هل دور مثلا وزارة الصحة أن هي تقدر تقضي على هذه الأماكن علشان صحة الإنسان؟ سيادته يقصد إيه بالضبط؟ طيب. وطبعا نفس التضافر بنقول عليه إحنا بنبقى مع الوزارات المحلية. طبعا. لو بيتكلم في النظافة بيتكلم في صرف صحي. أيوة. فهذا برضو دورنا معليك إن إحنا بنكمل بعضنا. لو نسمع سيادتنا طبعا تحت أمر حضرتك. دي واحدة دكتور هناء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم وازاي جميع الأسرة جميعا؟ الله يخليك اتفضل. الله يخليك. هو حضرتك إحنا عندنا مشكلة، الوقاية خير من العلاج. وسيادة الرئيس الله يبارك له ويديله صحة كده، يعني عمل حاجات كتير حلوة ماشي. طب قول لنا بس بعد إذنك عشان بس الوقت معلش، قول لنا طيب. إيه المكان اللي عندك محتاجين؟ أنا من أهالي قرية البراجيل مركز أوسيم محافظة الجيزة. قرية براجيل. تمام. ماشي، عندنا يعتبر اللي انتوا بتعملوه علاج الفيروس احنا يعتبر فيروس بحاله، مش في المكان اللي انت فيه. اه طبعا، في قريه البراجيل، قريه البراجيل تربيه الحظائر الخنازير. ماشي، لسه يوم الاربعاء اللي فات كانت حصلت حريقه هناك، الدخان طبعا هم بينقوا البلاستيك والحاجات ديك، كل ده ضخ في البلد بحالها من الايه، من الحريق، كل كام يوم المنطقه دي تولع. ماشي، زاد ان هم عاملين عيشش وعاملين حاجات زي كده، وابتدوا يشتروا اراضي وبيبنوا فيها في وسط الحظائر ديت، بيتم البناء في وسط الحظائر دي. يا فندم حضرتك، حوالين منها مباني، حوالين من الحظائر دي مباني. إيه، تبص تلاقي الفيران داخل وانت داخله بتجري كده، ما تعرفيش بعدد كم كبير يعني، مش زائد ان هم بقى بيولعوا وعندهم النحاس يولعوا يعني. هو احنا طبعا بنستاذن حضرتك وبنرحب طبعا بالاخ الكريم، لكن هو ممكن سيادتك الشكوى بيقدمها في مجلس المدينه اللي هو ايمن رئيس مجلس مدينه منشيه القناطر، بس هو بيقول تبع اسيم. اه لا، ده تبع اسيم، بيقدم بس الشكوى بتاعته بالمكان تحديدا لرئيس الوحده المحليه عنده او لرئيس مجلس مدينه اسيم. وبصراحه يعني مش قادر اقول لحضرتك، والله المحافظ شخصيا والله تقريبا بينزل لنفسه الاماكن دي وبيتبنى ومدينا تعليمات قويه جدا. وحضرتك كمان هي دكتوره هناء، يعني برضو يعني حضرتك عرفتي المكان فين؟ في قريه البراجيل. انا طبعا وشاتك البراجيل، اي بس برضو البراجيل هو عارف ان في اماكن كتيره، وبرضو الموضوع هو مش تبع الصحه بس الوحده المحليه، احنا بس نتكلم على تضافر بقى، احنا قلنا تضافر المؤسسات كلها تضافر. فاحنا فده بس بينزلوا وبيطلبوا ياخدونا معانا كصحه بيئه، مع صحه بيئه برضو بتاعت الوحده المحليه. أيوة. بس أيوة. هو لازم يتقدم بالظبط للمكان اللي هو بشكوى. يعني برضو عرفت منه يعني بيقول لنا الموضوع ايه بالظبط المكان. هو سياده بيقول في خنازير برضو، انا ما عرفتش مكانها بالظبط، لكن بالنسبه للحرق والادخنه دي برضو انا هعرف مكانها فين، وبالنسبه لي انا هوجه صحه البيئه ان شاء الله ينزلوا هيوصلوا للمكان. لا اكيد ان شاء الله باذن الله، بكره ان شاء الله هو هيحس ان في تحرك من ناحيه ان شاء الله، وباذن الله احنا يكون برضو يعني متابعه مننا مع حضرتك، وان شاء الله باذن الله يعني يتم ازاله كل هذه الفوضى طبعا طبعا، لان هي اخطر حاجه على جهاز التنفس وامراض الصدر. وطبعا بقول في قوارض في حاجه. أيوة. لا احنا طبعا هنكون معاه وعندي مكافحه قوارض، فبس ان شاء الله بس اشوف الدنيا فيها ايه وان شاء الله هنعمل معاه الشغل. انا بشكرك جدا دكتوره هناء وكيل وزاره الصحه بالجيزه. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. يا فندم كل سنه وحضرتك وحضرتك بخير. الف شكر. بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا، وبشكر أيضا ضيوف اللي كانوا معي النهاردة في نهاية الأسبوع. كل الشكر لأحمد دياب رئيس التحرير، كل الشكر أيضا لنادر راشد عن هندسة الهواء واختياره للأغنيات الجميلة الحقيقة اللي كانت متوافقة تماما مع الأحداث اللي احنا اتكلمنا فيها أو بعض الفقرات اللي اتكلمنا فيها. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.